الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والمسلمين: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسنة الشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين ولا وفاء له إلا بإذن غريمه. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. تقدم معنا التعريف بالجهاد وبيان أنواعه وذكر مناهج الناس في بحث هذا الموضوع، وننطلق إلى شرح كلام المؤلف. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. المراد بفرض الكفاية الواجب الذي يتعلق وجوبه بجميع المخاطبين به، ويسقط الإثم متى قام به من يكفي. الدليل على كون الجهاد فرض النصوص الآمرة بالقتال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. وأما الدليل على وهكذا أيضا بقوله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، بقوله عز وجل قاتلوا في قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الدليل على أن وجوبه ليس على الأعيان وإنما على الكفاية، فقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وينقلب الجهاد إلى كونه فرض عين في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا لقي المسلمون الكفار فحينئذ تعين القتال على الموجود من المسلمين، وحرم الفرار لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحالة الثانية إذا استنفر الإمام المسلمين إلى القتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، لقوله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الحالة الثالثة إذا دهم العدو بلاد المسلمين تعين القتال على كل واحد منهم وانقلب من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين بدلالة النصوص الآمرة بمدافعة الكفار وعدم تمكينهم من المسلمين. قال ويسن مع قيام من يكفي به، أي أنه إذا وجد من يقوم بالجهاد في غير الأحوال الثلاثة السابقة فحينئذ يكون مستحبا على بالنسبة للبقية. وقد ذم الله عز وجل من يترك القتال في مواطن عديدة من كتابه، رغب في القتال والجهاد وحث المؤمنين عليه. وقول المؤلف هنا ويسن مع قيام من يكفي به فيه نظر، وذلك لأن من المتقرر عند علماء الشريعة أن فروض الكفايات يقال بأنها فروض ولا يقال بأنها سنن أو مستحبات، حتى ولو قام البعض بها فإنها تكون واجبة على الباقين متى قاموا بها. مثال ذلك في صلاة الجنازة، هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكنها تعتبر واجبا كفائيا في حق الباقين، بحيث لو قدر أن جماعة صلوا مع الجنازة فأتى من يفضل فحينئذ نقول بأن الصلاة بحق فرض كفاية، ومن ثم لا يجوز له أن يجلس لأن صلاة النفل يجوز الجلوس فيها بخلاف صلاة الفرض. فدل هذا على أن الجهاد من فروض كفايات لا يقال فيه يسن. وجوب الجهاد إنما يكون على من اتصف بعدد من الصفات. الصفة الأولى الذكورية، فلا يجب الجهاد على الأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القتال بالنسبة للنساء فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل هذا على أن النساء لا يجب عليهن القتال. الصفة الثانية الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نستعين بمشرك. الصفة الثالثة التكليف بما يشمل البلوغ ويشمل العقل، لأن العقل شرط لصحة العبادة، والمجنون لا يتمكن من أن ينوي التقرب لله عز وجل بعبادته. وأما المميز فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المميزين، ولذا رد ابن عمر لما كان عمره 14 سنة وقبله لما كان عمره 15 سنة. وهكذا أيضا اشترط الحرية، فالمملوك منافعه مملوكة لسيده فلم يجب عليه القتال. وشرط آخر الصحة، لأن يكون سليما من الأمراض التي تعوقه عن القتال، لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولقوله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج الآية. كذلك يشترط أن يكون عنده ما يتمكن به ما يكفيه ويكفي أهل بيته في غيبته، وأن يكون عنده ما يتمكن من ما يحمله من الدواب، لقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وقوله هنا مع مسافة قصر، لأن القتال إن كان في مكان قريب لم يحتج فيه إلى الدواب التي تركب، بخلاف ما إذا كان القتال في مكان بعيد. قال: وسنة الشيع الغازي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم شيع أصحابه عند إرادة الغزو، وشيعه أصحابه عند إرادة الغزو. وأما بالنسبة للتلقي، فطائفة من أهل العلم قالوا بأن الغازي إذا جاء لا يسن تلقيه، إنما يكون من المباحات. ورد أن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه ولم يتلقه تبوك، لكن الحديث فيه ضعف، والأظهر أن الجميع مستحب، وذلك لما فيهما من تشجيع المقاتلين في سبيل الله. قال المؤلف: من قال بعدم استحباب التلقي قال لعدم وروده. الوافضل متطوع به الجهاد، تقدم معنا أن الجهاد من فروض الكفايات، تقدم معنا أن الجهاد صواب أنه من فروض الكفايات فليس من التطوع المطلق، وفروض الكفايات أفضل من السنن والمستحبات. قد اختلف أهل العلم في أفضل التطوعات على أقوال مشهورة. القول الأول أن أفضل التطوعات هو الصلاة، لحديث عني على نفسك بكثرة السجود. القول الثاني بأن أفضل التطوع الجهاد، للأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الجهاد. القول الثالث أن أفضل التطوعات طلب العلم، ذلك لحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لعل هذا القول أرجح الأقوال، لحديث: فضل العالم على العابر كفضلي على أدناكم، ولحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقول الله عز وجل: أن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا. حيث: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حيث قدم الصديقين، ومن أنواع الصديقية العلم ودرجة العلماء. ولقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هو ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب من تفضيل العلماء؟ قال المؤلف: وغزو البحر أفضل. قد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجر الشهيد في البحر كأجر شهيدين. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يركبون ثبج هذا البحر يغزون في سبيل الله. طائفة من أهل العلم قالوا إن غزو البر أفضل لأنه آمن، وآخر قالوا يختلف باختلاف الأحوال. قال: وتكفر الشهادة، مراد بالشهادة الموت، في ميدان المعركة إذا كان الإنسان يقاتل لإعلاء كلمة الله، فهذه تكفر جميع الذنوب سوى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. ومن أنواع الديون حقوق الآخرين ومظالمهم كالضرب والقتل ونحو ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لتعلق حقوق الآدميين بذمة الشهيد. قد قال طائفة بأن الجهاد بأن الشهادة لا تكفر إلا كبائر الذنوب، لكن الصواب أنها تكفر. قال طائفة بأن الشهادة لا تكفر كبائر الذنوب، إنما تكفر الصغائر. قال بأن النصوص الواردة هنا في الجهاد مطلقة، لكنها مقيدة في مواطن أخرى في الصغائر، فنحمل المطلق على المقيد. والصواب عدم حمل المطلق على المقيد هنا، اختلاف الحكم والسبب. قال: ولا يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمة، وذلك لأنه يفوت حق الغريم، ووجب عليه الاستئذان قبل الذهاب إلى القتال. وهكذا أيضا يشترط استئذان الأبوين، لأن بر الوالد من فروض الأعيان، والجهاد من فروض الكفايات، يقدم فرض العين. ولحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القتال، قال: أحي أحد أبويك؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: ارجع فاستأذنهما. أما لو كان الأبوان كافرين لم يجب الاستئذان، كما هو الحال من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقاتلون معه بدون استئذان آبائهم الكفار. قال: ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر، الثغور الحدود التي تكون مع الأعداء، يقيم فيها طائفة من المسلمين ليردوا العدو. وكل مكان أقام فيه الإنسان يتمكن فيه من رد العدو فإنه يسمى من الثغور. ولذا يختلف هذا الحكم اختلاف الأزمان، فالمقيم بجبل عال يرقب العدو من بعيد يقال هذا في الثغر، ولو كان بعيدا عن مواطن الكفار. ومثله أيضا من كان مقيما في مدن أهل الإسلام لكنه محبوس على الدفاع عن بلاد أهل الإسلام، كسائق الطائرة والمراقب على التحركات الجوية ونحو ذلك. بذلك نعلم أن الصواب أن الأجر في ثواب المرابطين يراد به من وقف في نحر العدو يرصد تحركاتهم ويدفعهم، وليس المراد مجابهة ومقابلة العدو المقابلة المجردة. قد ورد في فضل الرباط عدد من النصوص، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، علق الفلاح على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرابط يجرى عليه عمله ويؤمن من الفتان، يعني سؤال القبر. قال: وأقله ساعة، يعني يصدق عليه اسم رباط، قال وتمامه 40 يوما. لورود عدد من الأحاديث في هذا الباب تدل على أن تمام الرباط 40 يوما، لكن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد جدا، فيها من هو متروك، ومن ثم فإنه لا يقوي بعضها بعضا. وهكذا أيضا ورد في أثار عن الصحابة لكنها ضعيفة الإسناد عنهم، ومن ثم فإن تحديد الرباط بهذا الحد ب40 يوما لم يثبت في النصوص، من هنا يقال تحديده ب40 يوما ليس له أصل، وإنما يكون بحسب حاجة الناس وبحسب تعاقب الناس بعضهم على بعض، بعضهم ببعض. قال وهو أفضل من المقام بمكة، ذلك لأن المقام في الثغور في حماية لبيضة الإسلام، في مقاتلة للعدو ومجاهدة لهم، وهذه أفضل من الاعتكاف والصلاة بمكة. بعض أهل العلم يقول الصلاة بمكة أفضل من الصلاة في الثغر، لكن هذا نظر في التفضيل الجزئي فيما يتعلق بعمل واحد وهو الصلاة، ما إذا نظرنا إلى مجموع الأعمال فإن أعمال المرابط أعظم من أعمال المقيم بمكة. قال وأفضل الرباط ما كان في الثغور التي يشتد الخوف بها، ذلك لأن المنتدب إلى تلك المواطن قليل، ولأن أمن أهل الإسلام بسبب حماية هذه الثغور أعظم. ثم قال المؤلف ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، فإذا قاتل المسلم واحد مسلما واحدا أو 10 مقابل 10 حرم عليهم الهرب، وهكذا أيضا لو قاتل 10 من المسلمين 20 من الكفار حرم عليهم الهرب، أما لو زادوا عن ذلك جاز لهم الهرب. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فدل هذا على أن الكفار إذا زادوا عن مثل أي المسلمين جاز للمسلمين أن يفروا من أجل أن يحتموا بمن وراءهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال المؤلف والهجرة واجبة، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والذين رحمك الله. الدليل على وجوب الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فأخذ من هذا عدد من الأحكام. الحكم الأول وجوب الهجرة على من يعصي الله في بلاد الكفار، فمن كان يعصي الله بسبب إقامته في بلد الكفر وجب عليه أن يهاجر منها، سواء كانت هذه المعصية تتعلق به كما في مشاهدة النساء العاريات، أو كان ذلك مما يتعلق بمن تحت يده من الزوجات والأبناء. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من لا يعصي الله عز وجل بسبب إقامة عند الكفار، فنقول حينئذ الهجرة في حقه أفضل، والمستحب له أن يهاجر ليأمن بيقين على نفسه وعلى من تحت يده، وليكثر بيضة عدد المسلمين ليعود نفعه على الإسلام وأهله. إن الله عز وجل قيد الآية السابقة بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فدل هذا على أن هذا الحكم يتعلق بمن ظلم نفسه في بلاده. حكم الهجرة لهذا القسم مستحب. القسم الثالث: العاجز عن الهجرة، فهذا ينتفي عنه الإثم للآية السابقة. القسم الأخير: إذن عندنا القسم الأول القادر الذي يعصي الله ببقائه في بلاد الكفر، والثاني القادر الذي لا يعصي الله ببقائه في بلاد الكفر، الثالث العاجز عن الهجرة. القسم الرابع: من كانت طاعته حال إقامته في بلد الكفر أكثر من طاعته في بلاد الإسلام، ومعصيته في تلك البلاد أقل، حينئذ هل يقال الهجرة في حقه مباحة أو نقول الإقامة في حقه مستحبة؟ قولان لأهل العلم. إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أن البقاء أفضل له، بشرط أن لا يعصي الله في نفسه ولا يعصيه من تحت يده. وهذا الحكم كما يشمل البلاد التي فيها كفر تشمل أيضا البلاد التي فيها بدع مضلة، فإنه حينئذ يقال بأن الإقامة في بلادهم لها أربعة أحوال. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورد في عدد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيع سيدا شيع غيره. التشيع مستحب، الحديث الواردة في التشيع حديث صحيح، وفي الكلام في الرجوع لما قفل لم يتلقه. إذا هجم العدو على محارم المسلمين أو بلدان المسلمين تعين القتال لدفعه، متى كان دفعه مؤدياً، متى كان قتاله مؤدياً إلى دفعه. كما لو وجدت شخصاً مسلماً يحاول الاعتداء على مال غيرك، إذن وجب عليك إن كنت تستطيع أن ترده عن ذلك المال. سم كل بلد بحسبه، كل بلد بحسبه، هذا أمر مستقل. عادي أمرهم هجم العدو على بلاد أهل الإسلام. ظاهر كلام الفقهاء يقول على أهل البلد دفع العدو. كثير من أهل العلم يشترط إظهار الدين في الهجرة. إظهار الدين، نعم. الآية السابقة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذا لم يتمكن من إظهار دينه فحينئذ يكون ظالما لنفسه، عاجز عن إظهار الدين، عاجز عن إظهار الدين. نقول ننظر، إن كان قادرا على الهجرة وجب عليه، إن لم يكن قادرا على الهجرة يعفى عنه. ما تقدم فعل الواجبات وترك المعاصي في نفسه وفي من تحت يده. له كلام عن الواجب، الشيء الذي لا يجب هذا ما يؤاخذ به، كلام عن الواجب. واحد إذا كان يتمكن من طهار شعائر دينه جاز له البقاء، إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الدين وجب عليه فعل الواجب وترك المعصية في النفس وفي من تحت يدك، هذا هو الضابط في إظهار الدين. الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصوم واجب، لا غير ذلك. إذا كان يفعل الواجب ويترك الحرام حينئذ لم يجز له، لم يجب عليه الهجرة. كل واجب أنت إن كنت تقول بأن هذا الفعل واجب حينئذ دخل معنا، وإذا كنت تقول بأن هذا الفعل مستحب ما دخل معك. كل المسائل العبادات والطاعات تدخل معك في هذا الضابط. أثبت الحديث الثابت لا تتراءى ناراهما، يأتي إن شاء الله في باب أهل الذمة، هل يأتي إن شاء الله في باب أهل الذمة كيف يتفادى المسلم المقيم في بلد كافر مطلق. فلا ومن يولهم يومئذ دبره، هذا مطلق، لكننا نخصصه في الآية الأخرى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. ولذلك في مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الفرارون، أنتم الكرارون للفرارون. نعم، اختار لون آخر غير السواد. أقف على هذا. نعم، آخر سؤال. قال الرابعة من كان يطيع الله في بلاد الكفر أكثر من طاعته لله في بلاد الإسلام، كمن كالدعاة الذين يدعون إلى الله في تلك البلدان، الأظهر أن إقامتهم هناك أولى، خصوصا في مثل أزماننا هذه التي لا يوجد فيها مدافع أهل الكفر وأهل القتال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا